مركز، نحن افراد مركز الدفاع المدني بالدخل المحدود، نرجو من الله ثم من سماحتكم تعميد احد رجال النجوى والدين عندنا تعميد بعض الاخوان المختلفين في دين الله ودين الاسلام يعني المواطن. لو ذكر لها مشكوكا طيب او ذكر لها كبدايه حتى مثل من الناس اللي سؤالت لك هل الوضع معي؟ انا ان شاء الله بدل اكرم الجنه والعرب. لكن مثل هذا ما ينبغي فيه التساهل، من كان في محل تحته جماعه ينبغي له ان يطالب بالذي دعاه اليه ومعلمين ومرشدين مره بعد مره، ولا يضعف ولا يكسب ولا يمل، لان هذا من النصيحه والنصيحه لمن كفيت ان يطلب لهم الدعاه والمعلمون بين وقت واخر. نعم.